طيب ناخذ شيئا من التعليق على فقه اللغة التعريبي أم نكتفي بهذا؟ كما تشاء يا شيخ. لا لو إخوة عندها خطبة دي بكرة يبقى الساعة 11 كده يلحقوا يرتبوا أمورهم. طيب نحن وقفنا وقفنا عند الباب الثالث، أليس كذلك؟ نقرأ شيئا من فقه. طيب نأخذ يعني بعض الفصول حتى يعني لا نخرم. وقفنا عند الباب الثالث يا شيخ محمد، الأشياء التي تختلف أسماؤها وأوصافها. باب أنا نعم يا سيد، فقه اللغة نعم نأخذ الباب الثالث، هو قصير إن شاء الله. طيب نعم، هل أقرأ؟ اقرأ يا شيخ معلم تفضل. نعم، الباب الثالث في الأشياء تختلف أسماؤها وأوصافها باختلاف أحوالها. فصل فيما روي منها عن الأئمة وعن أبي عبيدة: لا يقال كأس إلا إذا كان فيها شراب، وإلا فهي زجاجة، ولا يقال مائدة إلا إذا كان عليها طعام، وإلا فهي خوال، ولا يقال كوز إلا إذا كانت له عروة، وإلا فهو كوب، لا يقال قلم إلا إذا كان مبريا، وإلا فهو أنبوبة، ولا يقال خاتم إلا إذا كان فيه فص، وإلا فهو فتخة، ولا يقال فر إلا إذا كان عليه صوف، وإلا فهو جلد، ولا يقال ريطة إلا إذا لم تكن لفقين، الفتخة وإلا أشبه فهي الفتخة أشبه بالدبلة التي نسميها نحن الدبل. نعم، ولا يقال ريطة إلا إذا لم تكن لفقين، وإلا فهي ملاءة، ولا يقال أريكة إلا إذا كان عليها حجلة، وإلا فهي سرير، ولا يقال لطيمة إلا إذا كان فيها طيب، وإلا فهي عير، ولا يقال رمح إلا إذا كان عليه سنان، وإلا فهو قلاة. فصل في احتذاء سائر الأئمة تمثيل أبي عبيدة من هذا الفن: لا يقال نفق إلا إذا كان له منفذ، وإلا فهو سرب. هذا الضبط صحيح؟ نعم. نعم. ولا يقال عكن إلا إذا كان مصبوغا، وإلا فهو صوف، ولا يقال لحم قديد إلا إذا كان معالجا بتوابل، وإلا فهو طبيخ، ولا يقال خدر إلا إذا كان مشتملا على جارية مخدرة، وإلا فهو ستر، ولا يقال مغول إلا إذا كان في جوف سوط، وإلا فهو مشمل، ولا يقال ركية إلا إذا كان فيها ماء قل أو كثر، وإلا فهي بئر، ولا يقال محجن إلا إذا كان في طرفه عقافة، وإلا فهو عطن، ولا يقال وقود إلا إذا اتقدت فيه النار، إلا فهو حطب، ولا يقال سياع إلا إذا كان فيه تبن، وإلا فهو طين، ولا يقال عويل إلا سياع ولا ي... بالكسر. بالكس لا ولا يقال سياع إلا إذا كان فيه تبن، وإلا فهو طين، ولا يقال عويل إلا إذا كان معه رفع صوت، وإلا فهو بكاء، ولا يقال مور مور للغبار. نعم، بضم الميم. نعم، ولا يقال مور للغبار إلا إذا كان بالريح، وإلا فهو رهج، ولا يقال ثرا إلا إذا كان نديا، وإلا فهو تراب، ولا يقال مأزق ومأقط إلا في الحرب، وإلا فهو مضيق، ولا يقال مغلغلة إلا إذا كانت محمولة من بلد إلى بلد، إلا فهي رسالة، ولا يقال قراح إلا إذا كانت مهيئة للزراعة، إلا فهي براح، لا يقال للعبد آبق إلا إذا كان ذهابه من غير خوف ولا كد عمل، إلا فهو هارب. لا يقال لماء الفم رضاب إلا ما دام في الفم، فإذا فارقه فهو بزاق. لا يقال للشجاع كمي إلا إذا كان شاكي السلاح، وإلا فهو باطل. فصل فيما يقاربه ويناسبه. لا يقال للطبق مهدًا إلا ما دامت عليه الهدية، ولا يقال للبعير راوية إلا ما دام عليه الماء، لا يقال للمرأة ضعينة إلا ما دامت راكبة في الهودج، لا يقال للسرجين فرث لا يقال للسرجين فرس إلا ما دام في الكرش، لا يقال للدلو سجل إلا ما دام فيه ماء قل أو كثر، بكسر السين لا يقال للسير ولا يقال لها ذنوب إلا إذا كانت ملأى، ولا يقال للسرير نعش إلا ما دام عليه الميت، لا يقال للعظم عرق إلا ما دام عليه لحم، لا يقال للخيط سمط إلا ما دام فيه الخرز، لا يقال للثوب حلة إلا إذا كان ثوبين اثنين من جنس واحد، لا يقال للحبل قرن إلا أن يقرن فيه بعيران، لا يقال للقوم رفقة إلا ما داموا منضمين في مجلس أو في مسير واحد، فإذا تفرقوا ذهب عنهم اسم الرفقة ولم يذهب عنهم اسم الرفيق، لا يقال للبطيخ خدج، لا يقال للبطيخ حدج إلا ما دامت صغار خضرة، لا يقال للذهب تبر إلا ما دام غير مصوغ، لا يقال للحجارة رضف إلا إذا كانت محماة بالشمس أو النار، لا يقال للشمس الغزالة إلا عند ارتفاع النهار، لا شيخ يقال محمد للثوب مطرف، يا شيخ يا شيخ هي تسمعني؟ بكسر الميم أم بضمها؟ أنت تسمعني؟ تسمعني يا شيخ محمد؟ نعم معك يا سيدي، محماة بالشمس أو معك إن شاء الله، نعم لا يقال للحجارة نعم رضف. أسمعك، نعم طيب يا شيخ، لا يقال للحجارة رضف إلا إذا كانت محماة. نعم لا يقال للحجارة رضف إلا إذا كانت محماة بالشمس أو النار، لا يقال للشمس الغزالة إلا عند ارتفاع النهار، لا يقال للثوب ماذا نقول مطرف ولا مطرف مطرف؟ مطرف مطرف إلا إذا كان في طرفيه علمان، لا يقال للمجلس النادي إلا إذا كان فيه أهله، لا نعم لا يقال للريح بليل إلا إذا كانت باردة ومعها ندى، لا يقال للمرأة عاتق إلا ما دامت في بيت أبويها. فصل في مثله. لا يقال للبخيل شحيح إلا إذا كان مع بخله حريصا، لا يقال للذي يجد البرد خريص إلا إذا كان مع ذلك جائعا، لا يقال للماء الملح أجاج إلا إذا كان مع ملوحته مرة، لا يقال للإسراع في السير إهطاع إلا إذا كان معه خوف، ولا إهراع إلا إذا كان معه رعدة نطق القرآن بهما، لا يقال للجبان كع إلا إذا كان مع جبنه ضعيفا، لا يقال للمقيم بالمكان متلوم إلا إذا كان على انتظار، لا يقال للفرس محجل إلا إذا كان البياض في قوائمه الأربع أو في ثلاث منهم. ناخذ الباب الرابع. نقف هنا يا شيخ محمد، الوقت نعم أصفر والإخوة قد يملون، فنقف عند الباب الرابع إن شاء الله، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم نعم جزاك الله وأستغفر خيرا الله لما خير. حضرتك. آمين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.